فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. شوف الفرق، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، لكنه يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، لكن هذا القول مرجوح. يعني بعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين، يعني صاروا على قولين أو أقوال، ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال، فإن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع. والعلة أن الأقوال لا تموت بموت قائليها، بل هي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت، فالصواب بلا شك أن الأقوال لا تموت بموت قائليها وأنها باق. وعلى هذا فإذا قال قائل أجمع أهل هذا العصر على قول، قلنا ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول، فلا إجمع. نعم. في نظر أي نسبة الطريقة نعم نهاية على الشرط الأول في نظر هنا لا يمكن لعلهم على تعليق على خلاف المكان يمكن ان النظر انصحت العباره ان النظر في نفس الناقل، لان الناقل وان كان واسع الاطلاع قد يخاف بعض الشيء. نعم إذا كان من لا يجهل. نعم. الإجماع الظني لم يكفر الشرط ولم يكفر الدليل. لا ما يكفر لأنه لم يخالف الدليل. لأن الإجماع الظني مقابل قد يكون فيه خلاف ما تعلم. نعم. إذا رأى بسمون ثقة ما هو ثقة إلا يقول يقول حكاها فلان من الإجماع يقول لا أعلم فيه خلاف. على كل حال إذا قال عن في خلاف أحسن أسلم، إذا قال عن في خلاف هو أسلم. نعم. القرن الثالث فيها الأئمة وفيها الاختلاف وانتشر انتشر العلماء. نعم. ما وجه التخصيص؟ كيف؟ الوجه الثالث يعني من القرون القرن الثالث. نعم. ذكر شيخ الإسلام أنه يعني يمكن حصر خلافه يعني مشي فيه في القرن الرابع جدا فيه الأئمة والأئمة. لا يمكن أن نقول يحمل على أوله. يحمل على أوله. نعم زهار. لا نقل الإجماع الآن في الوقت الحاضر المجامع الفقهية. ما يمكن شيخ. الله يرحم الحال بس. نعم. قال الناس يستدلون من فعل عمر رضي الله عنه